عصريا على موقع دي جي كيو. انا مجنون وممكن اقتل. انا عاوز الجوله فيس تو فيس، مش عايز الجوله شات تو فيس. انزل وقابلني لو عايزني، فكك من الميديا يا سيس. ياو ام جادي شوكا. لما انت كده ما تعيش وتدوب، وبلاش تطير تاني على التيك توك. دي اخر دني ذكاءه يخونه علشان تخبط تاني وتحب. فوق معايا المره دي قرصه، ايه جاي قطع ودم مش خالصه. صرصرت عمك اخلي دمك يتعبى وقتي في علب الصلصه. هخبص باعي على الزرار، هعمل لكم اقوى انفجار. بس انتوا تقولوا يلا بينا، وانا خلي الليل يكون نهار. المكه زليك والصدادات، وما تسألنيش عن قلبي فين. انا قلبي حق عين جمال، عادي مع اي حد قلتلكو. ده انا مجنون وممكن اقتلكو. اسمع نصيحة يا ابن انت وهو، قبل ما تيجوا خليها تدعيلكو. وجودي مش هتشموا نفسكو، جالكم تاني اللي كاتم انفسكو. مفيش لا راحة يلا ولا بالراحة، يا عيال عويلة واخدين في كياسكو. تحذير لأي حصان يتزق، دقتها في الدقيقة تدق. الدق دايرة مش أي دايرة، تحلو فيها نص سنت تشق. أضعف ما فيكو ما بيعتمدوش، بالحمل خطة من سيف شاكوش. إيه الجديد ما هو خالد عيد، أتخبى فيكو ما بيشوفوش. عاملين أبطال في التليفونات، نازلين تلقيح زي البنات. التاتش متاح في كل حاجة، والصدفة أحسن من 100 معاد. أنا عاوز الجولة فيس تو فيس، مش عايز الجولة شات تو فيس. انزل وقابلني لو عايزني، فكك من الميديا يا ياسيس. اوعى تحط نفسك للبك، شفت الفار بيلعب في حبك. يلا اخبطني ولا انت خايف، ما تجيبها ليش في صيغه بحبك. بحب واحده غيرك تاني خالص، من كسفه خد بعضه وقمالص. معرفش حتى يرد عليا، واللي اتضح لانه على البايظ. خصمت ولم اجزق تتشد، انا والسما انا مش شايفين حد. الدنيا كالف منك ليه، للخلف ضر الشارع سد. مع اي حد في اي مكان، ما بنعتمدش فلان وفلان. من امتى بنجرد في حديده، ملناش في تلقي حن سواق. عايشها بفلوس سري الخليج، هي اونكل طفم عليك. اسالها ازاي جابت فلوسها وفلتها ومصنع النسيج. ده اكيد مش حكت الفانوس، لا حكت اللي لا يجوز. يابا الله يعينك ويعينها، ربك يهدي يابا النفوس. صاحبك ايوه هو بغباوته، باع اللي حلته عشان حمامته. ركلام تجيبه فضيتله جيبه، خرف على الاخر بسلامته. كشاف يجيب كشاف راح فلس، دي اخرة اللي يخيب ويهلس. ده كان يسيب صاحبه اللي في شدة علشان يروح على راسها يملس. خط اسود الدقيها نفوت، معسف شاكوش تتحط تموت. قصاد المسيطر خالد عيد، موجود كأنك مش موجود. ولا اي كسلك ولا خرطوش، الوحش قصه ما بيهموش. ازاي هتقوف خصومه معمود، يا انتو عره وما خبطتوش. البق ويا الجن وهادي، الدعم بيحصل يلا مش عادي. تكسبنه لما بيمسك قلمه، يحضر ترند يا بابا كالاتي. شوفر المجال وسع وخاربها، مطروش دي رمزة اتوم كهربا. محمد جبه يعني الادارة، احصل يلا الادارة تعصبا. الوحش ميدا وغزالة والنصري، الشغل لازم يطلع حصري. عبد الله بنت مع احمد حاتم، شغل سوبر لوكس واصلي.